السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنبدأ ان شاء الله كورس جديد، Introduction to Cyber Security Course او Introduction to Information Security Course. في الكورس ده ان شاء الله هندي فيه انترو عن السايبر سيكيورتي. اوعدك ان شاء الله ان انت هتخلص الكورس ده عندك انترو او تكون دخلت في السايبر سيكيورتي صح، تكون اتعلمت الحاجات اللي تقدر تدخلك انترفيو. طبعا بجانب لو كانت يعني مثلا هتشتغل السوق، فاعتقد ان احنا ان الكورس ده كفيل ان هو يخليك تشتغل سوك اناليست، الا طبعا لو هم محتاجين بقى هاند سون اكسبيرينس على سوليوشنز، فانت هتضطر تشوف مثلا فيديوهات تانية او نتورك سيكيورتي، الا برضو لو هم محتاجينك ان انت يكون عندك هاندس اون اكسبيرينس على مثلا فاير وولز والكلام ده كله.